بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 12 بعد 700، ونحن مع الصفحة 34 بعد 1000، ونحن بين يدي ما أورده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى مما يتعلق بالسمعيات، وقد بدأنا منها ما يتعلق بعالم برزخ، ثم جاء بالدليل على عالم برزخ. البرزخ ما ثبت من أدلة قاطعة تتناول الآخرة، ولذلك وقفنا عند قول الشيخ كبعث الحشر. إذن الحديث عن الآخرة، تناول كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الآخرة بكثير من التفاصيل، ساق الأدلة وحاضر أولئك الذين ينكرون الآخرة، ورتب على الآخرة سلوكيات. ولعلي لا أبعد إذا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم في أول لقاء له يدعو إلى الله عز وجل حيث صعد على جبل الصفا، وجد أنه لا بد من أن يقدم حقيقة من الحقائق التي بعث لها، مع كونه رسولا من الله جل جلاله. كان بالإمكان أن يخاطب أولئك الذين اجتمعوا حيث ناداهم بطنا بطنا وقبيلة قبيلة. كان بالإمكان أن يقول لقد جئتكم بمنهاج حياة ولا أروع ولا أعلى ولا أسمى ولا أشمل ولا أدق ولا أعمق، وهذا كله صحيح. كان بإمكان أن يبين لهم الجانب الاقتصادي في الشريعة، أو جانب الاجتماعي في الشريعة، أو جانب الأخلاقي في الشريعة، أو جانب العلاقات بين المحكومين والحكام في الشريعة، أو جانب القيم التي جاء بها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم من قبل في الشريعة أيضا. ولكنه عليه الصلاة والسلام مهد لما أراد أن يوصله، إن الرائد لا يكذب أهله. وقبل قوله إن الرائد لا يكذب أهله قال أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. لما مهد بهذا التمهيد؟ قال من أجل أن يثير في نفوسهم ما يعتقدونه فيه، ما جربوا عليه كذبا. إذن هو على المنوال نفسه، هو صادق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، هو صادق كما لقبوه الصادق الأمين. من حيث الصدق قالوا ما جربنا عليك كذبا، حيث الأمانة إن الرائد لا يكذب أهله. من الرائد؟ من الرائد؟ هو الذي ترسله القبيلة بين يديها يرتاد لها المرعى فيتوجه، فإذا ما وصل إلى أرض معشبة خصبة رجع مباشرة يقول لقد وجدتها. لو أنه ضللهم لأوهنهم وأضاعهم وأنفقوا جهودا في الانتقال دون مطائل. الرائد لا يكذب أهله. من هنا نفهم أن الرائد لا يرسل إلا إذا كان موثوقا من المرسل، يعني لو كان كذوبا ما أرسلوه. ثم يقول إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. طبعا هناك كلام ما أدري ما مرجعيته الآن، يقول والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون، الإحسان بالإحسان والإساءة بما يقابلها، وليس بعد هذه الدار من دار إلا الجنة أو النار. هذه من العبارات التي نقلها العلماء، لكن بيقين إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. نقلهم نقل كامل للآخرة ولم ينقلهم إلى أن الله هنا واسع الرحمة، مع أن الله واسع الرحمة، لكن نقلهم من حيث إنهم في وثنية ينبغي أن يلهب أكبادهم بالخوف من الله تبارك وتعالى، ولذلك جاءت الآخرة من أجله، هي حقيقة من أجل أن نشدد السلوك. الآخرة هي المنارة التي من أطفئت في ذاته تخبط وغرب وشرق، تضل سفينته في بحر الحياة إذا لم يكن له شاطئ يستنير بمنارته فيه. كل الرسل جاءوا يخبرون بالآخرة، كتاب الله عز وجل لم يكتفي بأن يقرر وإنما حاور، لم يكتفي بأن يحاور وإنما أتى بالمشاهد. أنت حينما تقرأ القرآن الكريم تجد مشاهد من الآخرة. الآخرة هي ظرف، هذا الظرف له بداية حيث يبعث الناس من القبور ثم يحشرون لساحة العرض، ثم بعد ذلك من منهم إلى الجنة ومنهم إلى النار، ثم أبد الآبدين ودهر الداهرين. ولذلك مشاهد القيامة في القرآن كتاب لعله من أنفس ما كتب، هو مقتصر الكتاب على مشاهد القيامة في القرآن، عرض أدبي رفيع عالي المستوى ودقيق أيضا، وتناول هذا الشرح كل المشاهد في كتاب الله عز وجل، مشاهد القرآن الكريم، مشاهد القيامة في القرآن الكريم. وعلى هذا لم يبقى أمام ما جاء في كتاب الله عز وجل بكل الأصعدة أي حجة للإنكار. اللهم إلا إذا قال قائلهم أنا لا، هو يقول هو لا يؤمن حتى يبعث، والله هذا طلب ما في مانع، نحن ننتظرك. وإذا آمنت هناك من الآن ضع في خلدك، إذا آمنت هناك لا يقبل منك الإيمان. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هؤلاء يقال لهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعندنا مجموعة من النصوص نتعرف إليها، ليست بكثيرة وإنما هي محطات نتبين منها كيفية أو أسلوب القرآن الكريم في معالجة الآخرة، خاصة إذا عرفنا الآن أن أهل الكتاب يؤمنون بالآخرة ومستويات الإيمان بالآخرة لدى أهل الكتاب مختلفة كما في هذه الأمة. ولكن من العجائب أن أول ما بدأ به الوحي بالنسبة للكريم موسى عليه الصلاة والسلام قضية الآخرة، ومع ذلك لا تجد في التلمود الذي بين يدي يهود اليوم تجد إلا لمحات لعلها يعني بعيدة كل البعد عن ملامسة حتى الكبد أو القلب أو الخيال أو، لكن بصورة عامة هل الوثنية كانت تؤمن بالآخرة؟ أبدا، كانت تنكرها إنكارا شديدا. الوثنية كلها تؤمن بالدنيا فقط. إذا نحن أمام ما الذي جاء في قضية الآخرة من نصوص، وما الذي قرره العلماء وفق هذه النصوص؟ الفقه الأكبر كتاب لأبي حنيفة، سماه الأكبر لأنه يتناول الأصل، أصول الدين علم التوحيد، أصول الفقه تبع لأصول الدين، لا يصح فقه ولا عبادة دون أن يكون هناك إيمان. وقد ذكر في الحديث والحديث أن الإيمان بالآخرة ركن من أركان الإيمان الستة، الركن الخامس واليوم الآخر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. ماذا قال في الفقه الأكبر؟ ونقر هنا يلقن المسلم لا على أن هذا التلقين ليس له قواعد، يعني أنا حينما أؤمن بالآخرة أؤمن بناء على معطيات، سنجد أن هذه المعطيات محكمة وصارمة، ولا يمكن أن يشرد منها عاقل أبدا. أي إنسان عاقل، والعقل هنا ما ينبغي أن يتلاعب به الهوى، لأن أحيانا الأهواء والشهوات التي تعمي على القلب تعمي على العقل، فإذا به لا يرى ما ينبغي أن يراه لولا هذه الشهوات وتلك الأهواء. وعلى هذا وجدنا أنفسنا ونقر بأن الله يحيي هذه النفوس بعد الموت، لما قال هذه دل على أنك أنت الذي تبعث يوم القيامة، الإشارة للنفوس الحاضرة هذه النفوس. وهكذا اتفق علماء أهل السنة والجماعة، وأنا حينما أقول أهل السنة والجماعة لا أدري ما الذي كان من أمر الآخرين في هذه الحيثية، ولا يعني على الإطلاق أنهم قد اختصوا بها، ممكن أن يكون الآخرون أيضا قد شاركوا بهذا، لكن نحن نقر ونحن أهل السنة والجماعة بأن الله عز وجل يحيي هذه النفوس بعد الموت. قلنا الرحلة من نطف أمشاج ثم انتهاء الأجل عالم برزخ ثم ساحة العرض على الله عز وجل. وحيث نقول ساحة العرض على الله، هذه الفقرة هي التي تقررها هنا، كي نخرج من عالم البرزخ الذي هو موت، فهنا يكون الإحياء. ولعل النصوص تأتي من أجل أن تبين لنا عبر الأحاديث الصحيحة كيفية الإحياء، أو سنة الله عز وجل في إحياء الموتى، ويبعثهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة للجزاء والثواب وأداء الحقوق. للجزاء يجزي الله تبارك وتعالى الناس بأعمالهم. كنا الارتباط وثيق هنا بين الآخرة وبين الجزاء والثواب. أنت في دار أنت مكلف فيها، أنت في دار ينبغي أن تستحضر أن أعمالك محاسب عليها، بل إن أقوالك محاسب عليها. وعلى هذا فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. لاحظ نسيتم يعني غفلتم عنه، يعني لا علاقة. السوق المالي، هل في سوق المالي ذكر للآخرة؟ ممكن ترى، أنا ما أتهم الآن الذين يتابعون المؤشرات الخضر والحمر، وإذا صارت حمر تحمر الأكباد، وإذا كانت خضر تخف الأوزان، وإذا بثقيل الوزن يصبح وزن الريشة في المصارعة طبعا في الملاكمة. في مواطن سكر كامل في الدنيا، سكر لا علاقة الآخرة على الإطلاق. أظن أن الآخرة لو أنها هوبت فالبعد بينها مهوبة وبين هؤلاء، كما لو كانت هذه مهوبة من عالم المريخ، هي بدها 100,000 لاقطة حتى تلتقط هذه الإشارة. وذلك قضية الآخرة، استحضار الآخرة بما نسيتم، لاحظ التعبير القرآني، فذوقوا مع ذلك في عقاب بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ثم ماذا قال؟ وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. الآن موضوع العقاب ارتبط بالعمل، فذوقوا، ما قال ما الذي يذاق، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد مع تخلد مع تكفار هؤلاء بما كنتم تعملون. هاي الباب السببية، يعني لا يظلم الله عز وجل أحدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هنا قال وأداء الحقوق، أصعب موقف. ولذلك هنا نقول ساحة العرض على الله عز وجل ليست ميدانا واحدا، وليست مجالا واحدا، وليس الأمر أمر العرض على الله عز وجل موطن واحد، مجال واحد، محل واحدة، حال واحدة، أحوال، تطاير الصحف حال، من مواطن الآخرة، الميزان حال من أحوال الآخرة، الحوض حال من أحوال الآخرة، الصراط حال من أحوال الآخرة، هذه كلها جاءت بها النصوص. أشق حال يمكن أن يقول أنه إذا خرج من هذه الذرع الكفر والعياذ بالله عز وجل، هذا أمره عسير في كل المواقف، لكن لو أنه خرج على الإيمان ولكن لم يصف الحسابات بينه وبين عباد الله، أشق موقف هو موقف المقاصة. وجاءت الأحاديث تعني أن الله أقسم بعزته لا يدخل أحد الجنة ولأحد من أهل النار في رقبته ذمة. كافر الله لا يعطي العافية عمرين إن شاء الله بعتدي عليه، دبرها الآن، لأنه هو سيتمسك بك تمسك الغريق بقشه، والله عز وجل أقسم أنه لا يدخل أحد الجنة من أهل الجنة ولأحد من أهل النار في ذمته. إذن الحقوق ينبغي أن تؤدى. وإذا قال علماء حق الله عز وجل قائم على المسامحة، المغفرة هناك في الأكوام، ما الحين عم نتكلم عن الآخرة الآن مو عن الدنيا، وهذا لا يقال ترى في كل المعارض، لا يقال في كل المعارض، لكن في معرض أيضا يقال. إذا كنا ندرس قضية الآخرة فالمسامحة قائمة، يغفر الله عز وجل للناس مغفرة. الآن سأبين فقط سعة المغفرة، حتى إبليس يتطلع إلى المغفرة مع ما أروعها، لكن العلاقة بيني وبينك ليست قائمة على المسامحة، قائمة على المشاحة. أنا لي حسنة ما أتركها. ومن الأخبار التي وردت أن الأب يتعلق بابنه، يا بني أي أب كنت لك، أنا وأنا وأنا حسنة واحدة، بقول يا أبي اطلب غيرها ما عندي مشكلة، لكن الحسنة ما أستطيع. أقصد هذا التصوير رائع جدا الدقيق، هذا التصوير الذي يبين أن الأمر في العلاقات بين الناس إنما هو قائم على المشاحة. الأم ترجو ولدها حسنة واحدة، ما بيعطيها، أنت أمي على رأسي، إن أنا بار بك على رأسي أيضا، إلى آخره. إذن هذه قضية أداء الحقوق. لاحظ أداء الحقوق، ليس عبثا أن يأتي صاحب الفقه الأكبر ليقول وأداء الحقوق، حذاري أن تخرج من هذه الدنيا ولأحد بذمتك. ثم ترى هناك نقطة لعلها من الأهمية مكان، وإن كانت هذه النقطة لن تتجاوز جدران المسجد، هذه إذا بقيت في المسجد، حذاري أن يتعلق في عنقك دم مسلم، هذا يحشر يوم القيامة وبين عينيه يائس من رحمة الله، آيس من رحمة الله من خرج من هذه الدنيا وبرقبتي دم. انت بتقول الحمد لله انا حتى السلاح ما استطيع، لاحظ السلاح ما بعرف استعمله، انا سكين المطبخ ما بعرف اقشر بصل فيها، ما في مانع ما عندنا مشكلة، لكن المسألة ترى ادق من ذلك. الذي يشارك في قتل مسلم فاذا قال له شطر الكلمة اقتل فقط، فكان شريكه الأمر الأخطر. أنا إذا رضيت بأن يقتل، إذا رضيت فقط رضا، لأن الراضي بالأمر مشارك لمن فعله. أنا أرضى بأن يسجد سجدة طويلة يسبح الله بها، لكن ما أرضى والله أن يغتال مسلم أو أن يشفك دم مسلم أو أن يظلم مسلم، ما أرضى. ولذلك كم هؤلاء من الهمج ومن الرعاع الذين صفقوا للقتلة، كارثة والله، كارثة عليهم. هو ممكن بيصوم وبيصلي وبيزكي وبيعتمر وما شاء الله عنه بيقرأ القرآن. طيب لماذا تفسد عليك كل هذه الأعمال الصالحة بأن تشارك إنسان في أمر دنيوي حرام؟ وإذاك سئل من الأحمق، قال الأحمق الذي هو الذي باع آخرته بدنياه، هذا أحمق. طيب هل هناك أحمق من هذا الأحمق؟ نعم، هو الذي يبيع آخرته بدنيا غيره، بدنيا غيره. يعني أنا بيع آخرتي من أجل دنياي، يعني غلبني حب الدنيا، لكن أنا بيعها من أجلك أنت؟ أبدا، ولا قيمة عندي على الإطلاق. هذا الوعي هذا اسمه، وهذا داخل في ثقافة المسلم على فكرة. هذه الثقافة التي محيت أو كادت، هذه الثقافة التي كثير من وسائل الإعلام طمستها طمسا، محتها محوا حقا. نحن يتلاعب بنا، قلت لكم مرة صورة كاريكاتيرية لكنها معبرة جدا، جالس أمام التلفاز ومسترخي كأنما يجلس على هذا الكرسي اللي أنا ما بعرفه الذي يوجد فيه على البحر، هذا بمد رجليه وإيديه ويتسطح. ثم أحدهم بالشاشة داخل الشاشة مد يده إلى رأس هذا المسترخي، ورأسه كأنما مقطوع، يعني المخ والأشياء التي يتلقى بها أجهزة الاستقبال ما لها غطاء، طاسة الرأس كما يقولون ضائعة، وعم يوضع فيه، عم يوضع فيه، هو مستأنس وممكن يكون عم بأرجل هو عم يتلقى. هذا كلام نقوله لأنه مثل هذا التوجيه يغفل عن الآخرة، يغفل عنها، هم من هم لهم ومشكلة مشكلة. ولذلك استحضار الآخرة، استحضار الآخرة دأب الصالحين. إذا وجدت صالحا من الصالحين ويقال إنه صالح ولا علاقة له بالآخرة، ليس بصالح سيدي، ليس بصالح. وإذا أردت أنت أن تتعرف إلى الأدلة من حياة الصالحين على أن الآخرة كانت نصب العين، نصب العين، لأتيت بالكثير حقيقة. ذلك أن التربية الصحيحة تربية القرآن، لأنه كثير من الآيات عن الآخرة، تربية الحديث الشريف لأنه كثير من بصائر الأحاديث إنما تدندن حول الآخرة. قال أبو منصور، أبو منصور الماتريدي، عندنا أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي، يعني الماتريدية والأشاعرة. الماتريدية أتوا بعلم التوحيد، يعني قننوا علم التوحيد، لم يأتوا بتوحيد من عند أنفسهم مثل الفقهاء، حيث يأتون بالأحكام يأتون بها من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف قعد الفقهاء الأحكام الشرعية وفق النصوص القرآنية والأحاديث؟ كيف بنوا مذاهبهم وفق أصول الفقه؟ فإن علماء التوحيد إنما قننوا هذا وبينوه من أوله إلى آخره أخذا من كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التتمة. ولذلك حينما يذكر، أنا يمكن لأول مرة أقول أبو منصور ما تريدي وأبو الحسن الأشعري، ربما التبس على الناس، أخي أي توحيد أنت عم تكلمنا عنه؟ من توحيد القرآن، صحيح هذا الكلام؟ أنا ما قلت أنه هذا توحيده الذي جاء به أو قرره بعيد عن القرآن، بل أخذ من القرآن الكريم. أعطي مثال واحد فقط، أتوا بدليل التمانع، دليل التمانع من الأدلة التي أقامها علماء التوحيد سواء الماتريدية أو الأشاعرة على استحالة تعدد الآلهة، استحالة تعدد الآخرة، وعقلية جبارة، هذا نحن درسناه هنا في المسجد، عقلية جبارة، وعنونوا بدليل التمانع. لو جاء إنسان قال أخي ما في بالقرآن دليل التمانع، هكذا القرآن الكريم ما بدليل تمانع، الحديث ما قال صلى الله عليه وسلم دليل تمانع، قل صحيح هذا عنوان. مثل إذا قلنا نحن البلاغة تشمل البيان والبديع والجناس، المضامين هذه موجودة في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللغة العربية جاء علماء اللغة من أجل أن يقعدوا قواعد النحو، من أجل أن يبينوا أبعاد البلاغة، ومن أجل أنت لماذا تستغرب في هذه الحالة؟ على كل أين دليل التمانع؟ نضم قبل أن أقول أين دليل التمانع، المالكية بنوا مذهبهم على مجموعة من القواعد. أنا أتكلم مالكية، ما يعني هذا أنه الآخرون قد نفوا، لكن هذا من وضوح مكان. من هذه القواعد قاعدة سد الذرائع. سد الذرائع، الذرائع جمع ذريعة، والذريعة ما يتذرع به الإنسان ليصل إلى مراده. سد الذرائع، مثال الذين أصابوا سفل السفينة أرادوا أن يخرقوا في مكانهم بذريعة، يعني بتعليل أنه إذا خرقنا في خرقنا نأخذ الماء دون أن نؤذي من فوقنا. جاء مبدأ سد الذرائع، قال الوسيلة التي تؤدي إلى حرام حرام. لاحظ، الوسيلة التي تؤدي إلى حرام حرام. نرجع الآن لدليل التمانع ثم نأتي بسد الذرائع، ودليل من القرآن الكريم، علما بأنه ظني أنا ما جاء تعبير سد الذرائع بالقرآن، سد الذرائع ولا بالحديث. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أنت الآن لو أنكرت دليل التمانع من حيث التسمية قل لك طيب ما معنى قوله تعالى قل؟ قل لي ما بعرف. قل له لو عرفت لعرفت معنى دليل التمانع. نكتفي بهذا، لأنه دليل التمانع يحتاج إلى الحصة الكاملة حتى نبين أبعاد دليل التمانع، وهو دليل محكم يقضي بحق وصدق وإحكام أنه يستحيل أن يكون إلهان، يستحيل، يستحيل عقلا، ولو جوز العقل يجوز من أجل المحاورة فقط والنقض. أما سد الذرائع، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله من دونه فيسبوا الله عدوا. لا تسبوا فيسبوا، والله أصلا تسب هبل، ما يسب هبل واللات. وأنا أقصد حينما أقصد الأصنام، حينما أسبها لا أسبها من حيث هي حجارة، من حيث إنها منصوبة من قبل حجارة أخرى اللي هي البشر، ولكن نهانا الله عز وجل عن أن نسب معبودات هؤلاء لأنهم بفحش وجهل وحمق يسب الله عز وجل، يقابلون سبنا بسب الله تبارك وتعالى. وهذا حاصل في مواقف، بل حاصل دون أن تسب المعبودات، دون أن تسبها بيسب المعبود، بيسب الله عز وجل، وهذا لعله ينقل عبر التسجيلات. نرجع نقول حيث أقول قال أبو منصور، مع ذلك أني أبحث في مذهب يتناول علم التوحيد بإحكام وتوسعة واستدلال. ماذا قال أبو منصور؟ أجمع المسلمون، لاحظ العبارة ما أروعها، أجمع المسلمون، من شك في الآخرة لا إيمان له. الشك في الآخرة كفر. أنا ما أقول هذا من أجل التخويف، لكن من أجل التقرير، ما في شك في الآخرة. بل كتاب الله عز وجل في أول صفحة بعد سورة الفاتحة بيّن الله عز وجل بتغير أو بتغيير الأسلوب والوصف أهمية الآخرة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. مو يؤمنون، ينبغي أن ترى الآخرة كأنك أنت فيها. بل الصحابة رضي الله عنهم كانوا وهم على ظهور أو صهوات الخيول قلوبهم في مقعد صدق. مر معنا في خطبة الجمعة أنس بن النضر قال له سعد بن معاذ وقد رآه يقتحم على المشركين في غزوة أحد، إلى أين يا أنس؟ قال له ورب النظر إني لأجد ريح الجنة دون أحد. وهذا الذي جعله يعني يتفتت بأسلحة القوم. قال أجمع المسلمون على أن الله يحيي الأبدان بعد موتها. لما أكد على الأبدان فيها رد غير مباشر على عقائد النصارى. النصارى يعتقدون بالآخرة، لكن على ما يريدون هم يعتقدون بأن الآخرة أرواح، عالم روحاني، يعني ما في أبدان، ما في أجسام. فجاء كتاب الله عز وجل وجاء السنة صلى الله عليه وسلم لتؤكد قضية الآخرة على أنها بدن وروح، واللذائذ التي أعدها الله عز وجل لأهل الجنة بالجنة تتناول لذائذ حسية ولذائذ معنوية. حتى السمع له دوره في التلذذ بالآخرة. حينما تسمع كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، هذا خطاب، ومثله. في المقابل أيضا ما يتعلق بأهل النار في النار، أبدان وأرواح أيضا، إلى آخر ما هنالك مما تؤكده النصوص على أن الآخرة بدن وروح وليست عالم روحاني بحث محض. قال ويبعث الموتى من القبور. بعث الموتى إحياء ثم بعثرة، وإذا القبور بعثرت، إحياء وبعثرة. ومن أجواف الوحوش، حتى ما ينحصر ذهن في أنه طيب إن لم يقبر، قال له عمره ما يقبر، ما عندنا مشكلة، أينما هو كان سوف يبعثه الله تبارك وتعالى. ومن حواصل الطيور، لو ترون أن الطيور الجوارح قد نزلت ونهشت نهشا، هو تكون في حواصلها، هذا يبعث. ذلك هذه نقطة مهمة، إذا ارتبك الذهن في الاستقبال، ارتباكه لسقط الحس على فكرة، ما يرتبك الذهن أمام الحقائق. الحقائق التي أتى بها القرآن وأتت بها السنة حقائق تقبلها الروح والفطرة مباشرة والقلب. لو افترضنا أن العقل قد ارتبك أمام الاستقبال، مع ذلك أن الحس قد سطى عليه، ما مضمون الحس الآن؟ لاحظ الحس أنه هذا تفتت، هذا تبعثر، هذا صار فاكهة في الشجرة. أنا سأنظر نظرة يمكن تكون أكثر عمقا في الحال. لو طرنا أنه دفن بجانب شجرة وذاب لحمه وابتلعته الشجرة بصورة من صور الابتلاع والتحول، هذا الذي قائم عليه أو الكون قائم عليه، وبعدها قاصات تفاحة، طيب وبعدها أكلت التفاحة، وبعدها قل لي أنت، هذه سلسلة من التحولات ما ينبغي أن تغفلك على أنه لم يكن شيئا مذكورا في الأصل. الإعادة تجميع والأصل إنشاء. من قدر على أن يقول للشيء كن فيكون، مر معنا عبارة من قريب فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول إن يد الله عز وجل سحاء، سحاء يعني معطاء، أن يد الله عز وجل سحاء لا يغيضها انفاق، يعني مهما أعطى الله عز وجل لا ينقص شيء من عطاء الله عز وجل. المسألة والله بديهية، والله بديهية. لماذا؟ قلنا أنا لو أني جمعت ثروة خلال 20 سنة، هل الثروة محدودة ولا غير محدودة؟ خلال 20 محدودة، خلال 20 ثم بدأت أنفق منها، إذا طالت مدة الإنفاق سأضرب إيدي والحيط، يعني آخر فلس بيطلع ولا شيء. أنت قربها، أنت وضعت في المحصلة عندك في المصرف وضعت 10,000، صرت تسحب 500 200 300، ثم تدخل هذه البطاقة، قال لك ما لك شيء، أنت فلس. لماذا فلس؟ قال لأنه ما بخزانتك محدود. صحيح. الحديث عن الله حديث عن من يخلق من عدم، مو من جمع، حيث يعطي الله عز وجل لا يعطي من جمع، يعني هنا خزانة وفيها مجموع من العطايا، لا ما هكذا ترى. هذا لون من ألوان البيان على أن الله يعطي وعلى أن عطاء الله عز وجل لا ينقص مما عند الله. لماذا؟ لأن ما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون من العدم، يعني ثم يقول بأن يجمع أجزاءهم الأصلية. هذا ترى كله تدقيق فقه توحيد. أنا أجزائي الأصلية، أما ما زاد على الأصلية هذه لا علاقة لي بها. قلنا لو أن الشعر طال ثم قص ثم طال ثم قص، أي الشعر هو الذي يبعث معي؟ قال الشعر الأصلي الذي هو عندي في الأصل. حتى ولو أنه قص وصار بحريس كما يقول بحريس، ما بعرف باللغة بالصح ما بالصح، المهم قال ما في مشكلة، المهم الشعر الأصلي، الشعر الأصلي. هنا قال أجوصي بعد إعادة ما فني منها بعينه. إذن يمكن أن يفنى منها، أن يفنى أن يخرج عن مجال الوجود هاي الفني. أما تفرق، هل يخلق الله عز وجل الأشياء بعد فنائها أم يجمع الله عز وجل الأشياء بعد تفرقها؟ من تفرق ولا من فناء؟ أنا أرى أنه ما في مشكلة، حتى لو قلت أنت من فناء أمر، لأن الذي خلقك أول أمر بخلقك مرة ثانية وثالثة ورابعة مليون مرة، ويعيد الأرواح إليها، يعني بعدما يكمل بناء الجسد ينفخ في الصور فتنطلق الأرواح التي في ثقوب الصور. حتى هذا ترى من عالم الغيب. هناك الغزالي له بعض الكتب الممنوعة، الممنوعة على غير أهلها، يعني مثل المضنون، كتاب المضنون رسالة هي، يتكلم عن الصور. أنا قرأت ما فهمت شيء، توكل على الله، ما لي علاقة في الموضوع، هذا ليس لي أنا، واضح. لكن ما الصور الآن؟ أنا وأنت في ذهننا، لأنه نحن ذهننا حسي، الصور عبارة عن بوق كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بوق، بوق يعني أنا بكبره شوي، ما عندي مشكلة، كبروا كلهم بحسب خياله. طيب وبعدها يا أخي؟ الصور عالم غيب، من عالم الغيب، دعك من الحديد والتنك والقصدير والنحاس، دعك من المواد هذه ما نعلق فيها. المهم، وهذا هو النشر، يعني بعد أن يحيي الله عز وجل الأجزاء الأصلية من البدن بكل صور الأجزاء، اثنين يرسل الروح فتتزوج مع البدن بعدما فارقته تلك المدة الطويلة، ثم يكون النشر، النشور يعني الخروج من أو الإخراج من القبور إلى ساحة العرض على الله عز وجل، ثم يسوق من الموقف هذا الحشر، وهذا هو الحشر. فيجزيهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لقوله تعالى وأن الله يبعث من في القبور. كنا عندنا مجموعة من النصوص، نرجو الله عز وجل أن يعين على بيانها واحدا واحدا، وكلها من كتاب الله عز وجل، وكلها من الدقائق بمكان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعين على هذا البيان. عموما تذوق الآخرة يكون بحسب صفاء القلب. الحقيقة قد تكون حقيقة ويقر بها على أنها حقيقة، لكن أن أستحضر الإقبال على الله عز وجل، الإقبال على الله عز وجل، هذا أمر إنما يتناول قضية السير والسلوك والتخلي والتزكية والإقبال على الله تبارك وتعالى، والتهجد وقراءة القرآن والأذكار وتحري الحلال والحرام. إذا ما تحرى الحلال والحرام، ما بدي أقول لا يتعب، لا يتعب مع حرصه على التحري بعد ذلك. أو سليمان الداراني، فقرة واحدة فقط، يوحي الله تعالى إلى جبريل عليه السلام، يوحي الله تعالى إلى جبريل أسلب، لأن العطاء والمنع من الله تبارك وتعالى، والسلب منع، بل ليس منعا، أدق من منع، أن يأخذ ما بيدك، المنع أن لا يعطيك، والسلب أن يأخذ ما بيدك. عموما كل أفعال الله لحكمة، أي كن على يقين منها، قال اسلب عبدي ما رزقته من لذة طاعتي. هذا أنا بأخفي أن من الأحباب من يسأل باستمرار حقيقة، كنت أخشع ما أخشع، كنت أقرأ القرآن أتلذذ ما أتلذذ، كنت أذكر الله عز وجل الآن لا هاتي ولا ودي، أم أذكره صحيح لكن ما في لذة. لاحظ لاحظ الحديث الآن الذي نقله أبو سليمان الدارمي، اسلب عبدي ما رزقته من لذة طاعتي فإن افتقدها فردها عليه. نحن جدي الله يرحمه كان يقول بعض المسلمين حال حال هذا النصراني الذي جاء إلى الكنيسة ووجدها مغلقة، قال الحمد لله مغلقة، أحسن له إذا ما داخل الكنيسة. قال لا أبدا، ينبغي تولول. ابن قيم الجوزية في كتاب مفتاح دار السعادة، هذا كتاب قلنا طيب حقا، يبين أن هذا مما يختبر الله عز وجل به عبده، أي ليكشف ما علمه الله فيه. يقول فيزدل على قلبه الحجاب فتغلظ مشاعره فيولول، يولول رح موت، ارفع الحجاب الآن. أما عادي جدا في حجاب ما في حجاب، أنا أصلا كلهم سواء عنده سواء عنده، هذا غلط حقا. ينبغي أن يتململ على عتاب الله تبارك وتعالى. قال فإن افتقدها فردها عليه، وإن لم يفتقدها فلا تردها إليه أبدا. ما يسر العاقل، خلاصة فقط، ما يسر العاقل. أنا قبل أن أقول ما يسر العاقل، ربما كنت أزعم أني عاقل، تعال حتى نتعرف. إذا كنت عاقلا هل يسرك هذا الذي حدده العارفون أم لا علاقة لي به؟ هو معيار أو ميزان أو وسيلة مقياس كما يقاس الضغط. ما يسر العقل أن الدنيا له منذ خلقت إلى أن تفنى يتنعم فيها حلالا لا يسأل عنه يوم القيامة. لاحظ تصورها، ترى هذا في أعماق النفس على فكرة. إذا كنت أنت زاهد مع أحمد الله عز وجل وزد سجدة شكرين، أنا ما أريد، أنا ما أريد، ماني عاقل، ماني عاقل، أنا ما أريد. لا، لاحظ الآن، يريد هذا العاقل، يسره أن يمتلك الدنيا من أولها لآخرها ويأكلها حلالا ولا يسأل عنها يوم القيامة، وأنه حجب عن الله عز وجل ساعة واحدة. يعني ما يسر العاقل لا يسره أن يعطى الدنيا من أولها إلى آخرها يأكلها حلالا ولا يسأل عنها، على أن يحجب عن الله ساعة. أنا ما عندي استعداد أحجب عن الله ساعة ولو أوتيت الدنيا مقابل هذا الحجاب. اتضحت الآن الصورة؟ اتضحت الصورة تماما. إذا لا يسر العاقل ما يسر، ليس الذي يسر كما بدأنا، لا يسر العاقل أن يعطى الدنيا كلها ويحجب عن الله عز وجل ساعة واحدة، فكيف بمن حجب أيام الدنيا وأيام الآخرة؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لو لم يبكي العاقل فيما بقي من عمره إلا على لذة فيما فاته من الطاعة فيما مضى، كان ينبغي له أن يبكي حتى يموت. الطاعة لها لذات، لكن أنا لست مع الحرص على أن يكون للطاعة لذة، وإلا معنى ذلك أنه أنا خارج الملة حتى. قل لا، أنت تطيع لا للذة، لذة عطية منشطة لخلاياك من أجل أن تقبل على الله عز وجل. يعني بمعنى آخر، كما تغري ولدك الصغير بحلوى شوكولاتة حتى توجهه كما تريد، اللذة تأتي عطية من الله. المهم أنا في مقام العبودية، هذا وحده يكفي. أنا أصلي، لو افترضنا أنه ما في لذة في الصلاة، أنا أقرأ القرآن، افترضنا أنه ما في لذة في قراءة القرآن الكريم، أنا في الذكر، لو افترضنا أنه ما في لذة في الذكر، المهم أنا في الذكر، أنا في التلاوة، أنا في قراءة القرآن، أو أنا في الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.